في ترنيمة جديدة مش من زمان كتبت، ترنيمة عم قل له فيها لكل واحد انه العالم فكره يكتفنا بجوعه وعطشه ويخوفنا، جاهل بعده ما بيعرفنا، عنا معين في الأزمات، إلهنا أقوى من كل الأزمات اللي عم نشوفها، إلهنا أقوى من الظروف اللي عم نشوفها. ترنيمة بتقول قوموا نرنم ليسوع الملك ورب القوات، قوموا نرنم ليسوع إلهنا رب الجنود. العالم بفكروا أنه الله فقد السيطرة، كل العالم تحت سيطرة الله، بعده العالم تحت سيطرة الله، حتى لما مش شايفين وهن مش عارفين، نحن عارفين انه عنا معين في الأزمات. قوموا نرنم ليسوع الملك ورب القوات.